الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من الحياة. في الحقيقة هذه الحلقة حلقة استثنائية خارجة تماما عن المعتاد في حلقات من الحياة. هذه الحلقة هي حلقة لشكر مشاهدينا الكرام الذين يتواصلون معنا ويتفاعلون معنا بتفاعلات طيبة ومثمرة، ولله الحمد. الحقيقة أنا بكون في منتهى السعادة وفي منتهى الفخر والاعتزاز بمشاهدي قناة الرحمة الفضائية الذين ما أحرجونا مرة من المرات، وما طلبنا طلبا من مشاهدينا الكرام إلا ووجدنا من المسارعين لعمل الخير الكثير، ولله الحمد. كان لي في حلقة من حلقات من الحياة عرضنا حلقة خاصة تتعلق بالجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلات، وعرضنا في هذه الحلقة حالات تعاني من مرض ضمور العضلات، وتكلمنا عن مرض ضمور العضلات ومشكلته في مصر التي وصلت إلى الملايين من الحالات بشكل فيه تفصيل. وكان معنا حالتين، حالة وليد عرفات وحالة أخونا التاني الأخ هاني على ما أعتقد، وكان معنا المستشار الإعلامي للجمعية، وكان معنا والد وليد، وعرضنا الحلقة بالتفصيل حول هذه المشكلة المرضية. خلينا بس أفكركم قبل ما نتكلم مع ضيوفنا الأكارم عن حلقتنا النهاردة، أفكركم كان لي طلب في آخر الحلقة نشوفه ونرجع لكم مرة تانية. اللي أنا عايز أقوله إن أنا أتمنى من مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة اللي نقدر نعمله إن إحنا ربنا يصل لنا حد يتبرع لوليد عرفات ولأخونا أسامة حجاج بكرسي متحرك كهربائي. يعني لما يكون الكرسي بادئ ب 10,000 جنيه، لو جبنا كرسيين ب 20,000، اتمنى انهم يتواصلوا معانا ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحه عمر الحنبلي، او حتى من خلال صفحتهم الصفحه الرسميه لمرضى ضمور العضلات في مصر من خلال الجمعيه. نتمنى ان احنا نعمل لهم حاجه، ان احنا بعد الحلقه دي ما نقعدش نتفرغ على الحلقه ونمصمص شفايفنا ونقعد نعيط وزعلانين وربنا يشفيهم، ويا حرام كل ده مشاعر طيبه، لكن يا ريت نتحرك على ارض الواقع، يا ريت يكون في حد يدعمهم، يا ريت يكون في حد يتولى مرضى ضمور العضلات، مش شرط اللي معانا، حتى بشكل عام يعني يبحث في الأمر، يشوف الجمعية ويزورها، سواء أهل السويس أو أهل المحافظات الأخرى يتواصلوا معهم عن طريق صفحاتهم على الفيسبوك وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويشوف إن إحنا ممكن نكفل حالات من هذا النوع. يعني النهاردة لما يكون أسرة عندها طفل زي وليد محتاجة 3,000 جنيه في الشهر، ده أقل حاجة عشان الأدوية، هل ده يعجز عنه أغنياء المسلمين؟ هل يعجز أثرياء المسلمين الآن عن دفع 3,000 جنيه نفقة شهرية أو حتى 1,000 جنيه؟ يعني تبرع بما تستطيعه أنت لمرضى ضمور العضلات. الموضوع ده مهم جدا جدا ومحتاج منا جميعا إلى نظرة. محتاجين، أتمنى أن احنا نطلع من البرنامج ده على الأقل بكرسيين كهربائيين، كرسي متحرك كهربائي، تكلفة الكرسي 10,000 جنيه. أتمنى لو حد من المشاهدين الكرام يستطيع أن يتواصل معنا من خلال قناة الرحمة الفضائية أو من خلال صفحتنا، صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك، يتواصل معنا وإحنا نوصله بالحالة، وإن شاء الله عز وجل يكون له الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة بغيرها من حلقات برنامج من الحياة موجودة على صفحة الفيسبوك. الحقيقة بعد عرض الحلقة وجدت تفاعل طيب ورائع جدا من مشاهدينا الكرام. كثير من مشاهدينا تواصل معي وتفاعل من خلال صفحتنا على فيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، بيسأل عن حالة وليد تحديدا باعتبار ان وليد كان هو الطفل الموجود معنا في الحلقة، وبيسألوا تكلفة الكرسي الكهربائي كم يتكلف، وازاي نقدر نوصل الكرسي الكهربائي لوليد. في الحقيقة قبل ما عايز اتكلم عن الشخص اللي تبرع لوليد بكرسي كهربائي، عايز اقول ان كنت اقرأ في مسألة الشكر، مسألة شكر الله عز وجل، ومن ثم شكر الناس المتعاونين معنا، وأي إنسان يستطيع أن يقدم لأي إنسان معروف مسألة الشكر، هذا أمر يجب علينا جميعا، لأن إحنا كتير مننا يعرف يطلب بس ما يعرفش يشكر. بصراحة كنت بقرأ كلام جميل قوي موجود على موقع الشبكة الإسلامية، في بدايته حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هو حديث صحيح صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. قال الخطابي رحمه الله: هذا يتناول على وجهين، أحدهما أنه من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له. والوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر بمعروفهم. الحقيقة كلام رائع جدا للإمام الخطابي عليه رحمة الله. وأنا في هذه الحلقة عايز أقول إن كثير من المشاهدين تواصل معنا وتفاعل معنا بخصوص حالة وليد، لكن هناك من المشاهدين من يتفاعل معنا ويتواصل من خلال الكلام والوعودات ولا يفي، وهناك أيضا قسم آخر من المشاهدين الكرام يتفاعل ويصل ويفي بوعده، وكان من هؤلاء الناس يتفاعلوا معانا بعد حلقة وليد كان أخونا الحبيب الأستاذ وائل عوض بدر، أخونا الحبيب وائل عوض بدر، وهو شاب مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية. في الحقيقة تفاعل معنا بعد الحلقة مباشرة ووعد وعدا طيبا في أنه يتكفل الكرسي الكهربائي المتعلق بوليد، وقال أن تكلفة الكرسي إن شاء الله سأرسله لكم. لكن دعوني قبل أن نتكلم على أخونا وائل وتفاعله المثمر في هذه الحلقة أن نرحب بأخي الحبيب الأستاذ عرفات السيد. أهلا وسهلا بك، منورنا ومشرفنا. نور بنور. وأيضا مشرفنا سيدنا، ورحب بوليد عرفات نجم حلقتنا. أهلا وسهلا. إزيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. شفت الحلقه في التلفزيون؟ اه. كنت مبسوط؟ اه كنت مبسوط. صحابك شافوها؟ اه. وانت كان ايه رايك في الحلقه؟ رايك في الحلقه حلو. رايك في الحلقه حلو. انت كان ليك طلب يا وليد في الحلقه، كنت بتتكلم على كرسي كهربائي متحرك صح؟ اه. نفسك فيه؟ اه. وايه ده يا استاذ عرفات؟ صح. كان نفسك في كرسي كهربائي متحرك. صح يا فندم. طيب والكرسي الكهربائي حضرتك قلت لي انت كلفته من 8000 ل 10000 جنيه. تمام. تمام. الكرسي الكهربائي وليد هيعرف يحركه بنفسه؟ اه، لان هو حضرتك لما حضرتك بايده يقدر يحرك فيها، يعني يقدر يحطها من هنا، يقدر يمسك فيه الزرار يحرك فيه. ما شاء الله. يقدر يتحكم فيه، لان انا في البيت بعمله تمارين. ده داخل البيت مش كده؟ اه بعمله تمارين في البيت، بعمله تمارين رجليت. اي نعم يعني خلاص يعني يبست على كده، لكن ايه بحاول ان انا ايه اعمله تمارين يعني. تمام. بحس ان هو يعني بيروح دكتور علاج طبيعي او حاجه؟ لا حضرتك مش ممكن ان انا اوديه علاج طبيعي. اه يكون صعب. اه لان الجلسه مكلفه والمواصله مكلفه. تمام. طيب انا عايز اقول لحضرتك في البدايه ده مبلغ مالي مقدم من اخونا الاستاذ وائل عوض، والمبلغ ده مبلغ 10000 جنيه، مبلغ الكرسي الكهربائي. نتمنى ان شاء الله ان بعد الحلقه مباشره نتواصل مع اي حد من شركات الكراسي المعنيه بهذا الامر ونجيب الكرسي الكهربائي كده لوليد. تقول ايه لاخونا الاستاذ وائل عوض المتبرع بهذا النقد؟ اشكره وربنا يجعله في ميزان حسناته ويحفظه ربنا بنور الفردوس ويجعله في ميزان حسناته. تقول ايه يا وليد لعم وائل اللي شافك في الحلقه وكان مبسوط بيك جدا وقال انا عايز اتصاحب على وليد؟ ربنا ربنا يباركك ويكون ميزان حسناتك. يا رب العالمين. دعوة جميلة من شاب جميل. خلينا ناخد كده تليفون معانا. قول كده السلام عليكم. بص على التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف مين معانا التليفون؟ مين؟ أهلا مرحبا. معانا والدة وليد. أهلا مرحبا بيكي. مرحبا بيك. الله يبارك فيكي. شفتي حلقه وليد الحلقه اللي فاتت؟ اه شفتها حضرتك، الحلقه حلوه جدا. ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول لك ابارك لك وهنيكي ان احد مشاهدينا الكرام الاستاذ وائل عوض تواصل معنا وتفاعل بعد الحلقه وتبرع بمبلغ 10000 جنيه اللي هو ثمن الكرسي الكهربائي المتحرك لوليد، والمبلغ موجود مع والد وليد. حضرتك تحبي تقولي ايه للاستاذ وائل؟ احب اقول له احنا متشكرين جدا عن اللي هو عمله معانا دوت، وربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب العالمين، وربنا يكرمه يا رب يا رب. ان هو اسعد يعني اسعد طفل، يعني ان هو يعني جاب الكرسي وكده، لان هو كان وليد كان نفسه في الكرسي كده. حضرتك كنت متخيله التفاعل السريع بعد الحلقه؟ اشكره ازاي يعني، متشكرين جدا جدا يا رب. بقول لحضرتك كنت متخيلة التفاعل؟ يا رب. كنت متخيلة التفاعل السريع بعد الحلقة؟ آه طبعا كنت متخيلة كده، لأن أنا يعني البرنامج بصراحة جميل جدا، ومش عارفة يعني نشكر حضرتك ازاي بصراحة. الله يبارك فيك. طب طمنينا على حالة وليد دلوقتي واصلة لإيه؟ اه؟ طمنينا على حالة وليد دلوقتي وصلت لإيه؟ والله وليد طبعا مبسوط جدا جدا بالكرسي وفرحان جدا بيه لما سمع ان هو الكرسي هيجيله. قولي بقى وليد بعد ما شاف نفسه في التلفزيون كان شعوره ايه؟ وليد كان مبسوط جدا والله. ما شاء الله. واصحابه شافوه؟ اه طبعا. ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم. الحقيقه انتوا اسعدتونا ونورتونا باطلالتكم على شاشه الرحمه، ونتمنى ان احنا نعمل اضعاف اكتر من كده بكتير لوليد. التسكيل مع حضرتك كله، ونشكر الاستاذ وائل اللي اتبرع بالكرسي. ربنا يبارك فيك يا فندم، وربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. اللهم امين. ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين. شكرا جزيلا للاستاذه الفاضله والده وليد. ربنا يبارك فيك ويشفي لك وليد يا رب العالمين. وليد حالته دلوقتي واصله ليه؟ والله حضرتك هي حالته في النازل، يعني خلينا نكون صراحة شوية. بمعنى ايه؟ بمعنى الجينات الوراثية الضمور يوم بعد يوم بتزيد. تمام. يعني هي المعدل بتاعها من 170 ل 200. عندي وليد 1200. بتزيد كل يوم 100 او 200، يعني كل مره في النازل. تمام. يعني يمكن انت حضرتك شفت التصوير الحلقه اللي فاتت، وشوف المره دي هتلاقي في اختلاف. في اختلاف يعني، وما بيتحملش اللي هو يعني هو دلوقتي على الكرسي. وبيتابع الدكتور كل قد ايه؟ والله حضرتك هو اخر مره كنا عند الدكتور اسامه كان من حوالي سنه. لانه الكشف بتاعه مكلف جدا، وكان طالب شويه حاجات كده. لكن في المستشفى الحكومي مفيش حد معني بحالته؟ لا لا. في الاستاذه شريفه مطاوع بارك الله فيها اتعملت تفاعل مع الاستاذه الدكتوره رشا في مستشفى مصر للطيران، وقالت وهي شافت وليد، يعني شافت وليد على الطبيعه، وقالت لازم يجيني. قالت لي بالنسبه للرجلية مش هقدر اعمل له اي حاجه، بس لازم علاج طبيعي، وهقدر انا اللي اقدر اعمله هعمله معاه. فبصراحه انا ما رحتلهاش، لان حركه وليد من مكان لمكان بيتعب. يعني هو وصل للدرجه دي، من مكان لمكان بيتعب. تغيير الهواء بيتعب، تغيير الميه بيتعب، بقى يتعب من كل حاجه. تمام. بالنسبه للكرسي هيعرف يتحرك فيه في البيت لوحده؟ في البيت هيتحرك فيه. يعني في مساحه كافيه ان يتحرك في البيت؟ ان شاء الله يقدر يتحرك فيه يعني. تمام. لكن لو نزل مع والدته او معاك الشارع في الكرسي، هل هيعرف يحركه؟ انا حضرتك لسه كنت النهارده بقول له يعني لو ربنا كرمك كده، ولسه والله العظيم وبقول له ربنا كرمك كده وكرسي جالك وربنا بعته لك، يعني اقدر انزلك الشارع بتاع؟ قال لي فلقيت عنده فرحه. وليد انت ان شاء الله لما اجيب الكرسي النهارده او بكره بكتير تنزل بيه الشارع؟ تعمل ايه بقى؟ قول لي تروح فين؟ نروح اي مكان. عايز تروح مكان زي ايه؟ قول لي ايه المكان اللي نفسك تروح؟ احنا خلاص ايام وهيبقى عيد الاضحى ان شاء الله، في العيد مثلا عايز تروح فين؟ تنزل بكرسي تروح فين؟ النيل. حاجات زي كده. هتروح النيل؟ وايه تاني؟ قول ما تتكسفش. قول اللي في نفسك. عايز تروح فين؟ نفسك؟ عايز تروح الاهرامات. ما شاء الله. بتنزل لصحابك؟ يعني لما يجيب الكرسي ان شاء الله تنزل لصحابك تلعب معاهم تقعد معاهم؟ قولي بقى انت اليومين اللي فاتوا دول كنت عامل ايه؟ يعني بتمارس حياتك ازاي؟ بتصحى من النوم كده تعمل ايه؟ كالعادة. تعمل زي ايه مثلا؟ قولي. عايزين نسمع صوتك يعني. يعني بصحى باكل وكده انام. بلعب صغير وكده. بتلعب ايه مثلا؟ مع اختي يابا. مع اختي يابا. تلعب معاها ايه؟ يعني بالكوره. كوره؟ ليه بتنط دي؟ دي الكره اللي هي النطيطه دي. تمام. بتتفرج على التلفزيون؟ عندي. بتتفرج. ان شاء الله شايف بابا حاطط صورتك على الفيسبوك، صوره منوره. تسلم. ان شاء الله. قول لي بقى تواصلك مع الجمعيه المصريه لمرضى ضمور العضلات من بعد الحلقه كان عامل ايه؟ حضرتك من بعد الحلقه يعني كنا عايزين نعمل تفاعل، وبنحاول نعمل تفاعل، وبنحاول نوصل صوت الجمعيه للجميع. لان الجمعيه صوتها مش واصل يعني لسه. هي بقى لها 3 شهور او 3 شهور ونص. لسه جمعيه حديثه يعني. حديثه طبعا، ولسه بنحاول نعمل دعايه ليها. عايزين الناس تتفاعل معاها، لان هي جمعيه تعتبر الثانيه على مستوى الشرق الاوسط، ما يعني ومش معروفه. ومهمه جدا، مهمه جدا لضمور العضلات، لان هي الوحيده، لان هي عباره يعني المركز الرئيسي اللي هتجمع كل محافظات مصر عليها عندها هي في الجمعيه المصريه. في الجمعيه المصريه. خلينا ناخد اتصال ونرجع تاني. اتفضل. معانا مدام شريفه مطاوع رئيسه مجلس اداره الجمعيه المصريه لمرضى ضمور العضلات. اهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك يا استاذ عمر. منورانا يا استاذ شريفه، والحقيقه ليكي تفاعل طيب ورائع مع برنامج من الحياه، وحضرتك وصلتينا بحاله اسامه وحاله وليد، وكان لهم اطلاله طيبه على شاشه الرحمه منذ اسبوعين تقريبا. وعايز ابشرك ان حصل تفاعل طيب من الاستاذ وائل العوض، وتبرع بمبلغ 10,000 جنيه هديه مقدمه لوليد حتى يستطيع انه يجيب الكرسي الكهربائي المتحرك اللي كان نفسه فيه. فلو كلمه توجهيها من الجمعيه المصريه للاستاذ وائل العوض. ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبارك الله، بارك الله في الاستاذ عوض وفي من هم من امثاله، جزاه الله خيرا واعطى الله. ان الله وانا اليه راجعون. ربنا يعوض عليه كل خير ان شاء الله، وما نقصت صدقات من مال. وانا بشكره وبشكر قناه الرحمه وبشكر. نعم. حضرتك يا استاذ عمر. الله يبارك فيك. واشكر الجميع، وبطلب من جميع اهل الخير ان هم يقفوا مع الجمعيه، لان حضرتك شفت حقيقه وليد بحاله. نعم. عندنا عشرات الالاف من وليد، ومن هم اصعب من وليد. نعم. وليد ليه والدته ووالده اللي هم قادرين ان هم يخدموه ويعيلوه. في عندنا حالات كتيره جدا جدا لا حصر لها يا استاذ عمر، ما فيش حد بيعيلهم. بتلاقي الشاب عنده 30 35 سنه وملوش غير والدته 65 67 سنه. نعم. وهكذا. في عندنا حالات الام مش موجوده، موجود الاب بس. فاحنا بندعو الناس ان هم يتفاعلوا معانا، عايزين نبني قبل المستشفى دار لرعايه المرضى دول. الناس دي من حقها تعيش عيشه ادميه. والله يا استاذ عمر اعرف ناس، واحده قالت لي في حد لما بيجيب لي الاكل كل مره بيقول لي ادعو الله ان دي تكون اخر وجبه ليكي. في اخ اخوه وهو بياكله بيضربه. وقيس على بالحال ده يا استاذ عمر، اقسم بالله مرضى ضمور العضلات هم اشد انواع الامراض عناء وابتلاء، لان اي مرض يعني اسال الله العظيم ان يشفي جميع مرضى المسلمين ويعافي جميع مرضى المسلمين، وانه يبارك في الاصحاء اللي هم يعني ان شاء الله هيقدروا يعني يكونوا سبب في رسم ابتسامه على وجوه المرضى دول. طيب استاذه شريفه مطاوع، حضرتك حاولت تتواصلي باعتبارك رئيس مجلس اداره، حاولت تتواصلي مع المؤسسات الرسميه في الدوله بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نفعل دور الدوله في موضوع الجمعيه؟ والله يا استاذ عمر انا من خلال منبر الرحمه بناشد جميع المؤسسات. انا حاولت فعلا اتواصل مع اكثر من مؤسسه، ولكن للاسف ما فيش اي تفاعل. وحتى ان حصل تفاعل بيقولوا لي لما تكون في حاله ابعتيها لي. يعني انا بقالي اسبوعين يا استاذ عمر بعتها له فين بالظبط؟ من الخنكه والله ما لاقي مكان ابعته ليها. كل ما ابعته لحد يتصلوا بيه ويقولوا له هنجي لك ومحدش يروح. فانا اصلا انا ببقى مخرجه من الحاله نفسها. والله احيان كتير يا استاذ عمر انا مش بنام من المسؤوليه. يعني انا حاسه ان انا مسؤوله عن الناس دي. انا حطيت نفسي في الموقف ده، وفي نفس الوقت انا عاجزه فعلا. ما ليس لي حيله، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتجه لمين، ولكن عارفه يقينا ان ربنا الناس دي لها رزق في السماء، وفي الوقت المناسب ربنا هيرسله على ايدين اهل الخير بامر الله تعالى. انا بناشد شيوخنا الافاضل في قناه الرحمه ورجال الاعمال الافاضل ومشاهدين قناه الرحمه الافاضل اللي هم فئه ما شاء الله لا قوه الا بالله، هم دول اهل الخير اللي بنتمنى من وراهم كل خير بامر الله. وانا يا استاذ عمر مش يعني فعلا حقيقه مش عارفه اقول ايه. الله يبارك فيكي. طب دلوقتي دور التامين الصحي دلوقتي مع مرضى ضمور العضلات، هل لهم دور حقيقي على الارض ولا لا؟ يا استاذ عمر احنا مرضى ضمور العضلات ما لهمش تامين صحي. طب اقول لك حاجه الكل ما يعرفهاش والناس هتستغرب لها كتير جدا. في قرار 290 لسنه 2010 القرار بينص على ان مرضى ضمور العضلات ليسوا من اهتمامات الدوله في العلاج. القرار كده؟ القرار كده قرار 290 لسنه 2010 بينص على ان مرضى ضمور العضلات ليسوا من اهتمامات الدوله في العلاج. فملناش تامين ولا لينا حق في اي الحالات اللي عندك اغلبها حالات فقيره وملهاش تامين صحي، تعاملهم مع الدكاتره في العيادات الخاصه. يعني ابو وليد بيقول لي ان انا مش عارف اروح للدكتور لان الدكتور الفيزيتا بتاعته عاليه وانا ما عنديش قدره ماديه ان انا اروح. يا استاذ عمر اقل دكتور مخ واعصاب الفيزيتا بتاعته ما بتقلش عن 200 جنيه. يعني انا في دكتور في القاهره وحق لا اله الا الله الكشف بتاعه بقى في خلال 15 يوم 2000 جنيه، بعد شهر 1000 ونص، وبعد شهرين ب 1000 جنيه. يا الله يعني الناس تروح فين؟ انا مش عارفه. وعلى فكره هقول لحضرتك حاجه يعني ما تستغرب لها، لكن الوقت اللي عايز اساله في المستشفيات العامه دكاتره المخ والاعصاب اللي موجوده في المستشفيات العامه ما فيش تواصل معاهم؟ يا استاذ عمر ما فيش خبره، ما يعرفوش يعني ايه ضمور عضلات. اها يعني انا ولا حتى في المستشفيات الجامعيه يا فندم. انا المرض وانا عندي 17 سنه، الحاله اتشخصت وانا 28 سنه. بقول لحضرتك ولا حتى في المستشفيات الجامعيه؟ وفي المستشفيات الجامعيه يعدوا على مستوى الجمهوريه الاطباء المتخصصين في ضمور العضلات يتعدوا على الايد الواحده. يعني عندنا في القاهره اثنين هم اشهر اللي هم الاعلام، وفي في الاسكندريه وفي واحد في سوهاج واحدهم في اسيوط. دول اللي هم مشهورين وملمين ايمان كان بمرضى ضمور العضلات والمهتمين بالابحاث العالميه. نعم. ولكن ما هو دون ذلك فحدث ولا حرج. طب انتوا دوركم بقى يا فندم كمدام الشريفه رئيس مجلس الاداره، دوركم كجمعيه تجاه مرضى ضمور العضلات، ايه اللي انتوا عملتوه من ساعه ما فتحتوا الجمعيه للان؟ يعني احنا تواصلنا مع عده مؤسسات وعدوا، ما زال حتى الان وعود، وفي بعض الحالات تواصلنا معاهم وقدرنا نجيب لهم كراسي من خلال الجمعيه، وفي بعض الحالات قدرنا نديها اعانات شهريه، وفي بعض الحالات يعني ما زالت في في في في, في القائمه منتظرين ان هم ربنا يبعت لهم متطلباتهم من كراسي كهربائيه، لان عندي على الاقل 15 حاله فعلا يستحقوا كراسي كهربائيه. يعني عايزه اقول لك يا استاذ عمر، في ناس بتستخدم الكرسي الكهربائي كوسيله مواصله، يعني في عندي ثلاث حالات يعني مهددين ان هم ينفصلوا عن العمل بسبب ان هم مش قادرين يروحوا، بينما لو عنده كرسي بالكهرباء هيقدر يروح شغله ويرجع. طب اللي عنده كرسي كهربائي في البيت مثلا، واحد كان والده كان قعيد وجايب له كرسي كهربائي و يعني والده توفى، الكرسي الكهربائي حابب يوصله للجمعيه، يوصله ازاي؟ الجمعيه لها مقر ولها عنوان يا استاذ عمر. فين مقر الجمعيه؟ شارع احمد رضوان في السويس، ولو في القاهره ابعت مندوب ويستلمه من حضرتك. تمام. حضرتك الجمعيه ليكم صفحه على الفيسبوك؟ مندوب يستلم منه. ليكم صفحه على الفيسبوك مش كده؟ يا استاذ عمر، الجمعيه المصريه لمرضى ضمور العضلات. يبقى مشاهدينا الكرام عشان يبعتوا لي على الصفحه، عايزين يتواصلوا، اللي عايز يتواصل مع اخواننا في الجمعيه المصريه لمرضى ضمور العضلات يستطيع من خلال صفحتهم على الفيسبوك انه يدخل على الصفحه ويتواصل معاهم، وان كان في القاهره او في غيرها من المحافظات هم ان شاء الله يبعتوا له مندوب لو عنده كرسي كهربائي متحرك يحب يبعته، هم يبعتوا حد ياخده ان شاء الله، عنده مبلغ من المال بخلال التواصل مع رئيسه الجمعيه الاستاذ شريفه مطاوع نحسبها على خير ونجزاك الله احد، ان شاء الله تتواصل معاكم ويكون بينكم باذن الله عز وجل التواصل مباشر، وان شاء الله في الحلقات القادمه نطمئن من المدام شريفه عن تواصل وتفاعل مشاهدينا الكرام معاه. ممكن اقول رقم الحساب يا استاذ عمر؟ وخليه معانا في الكنترول ان شاء الله، واحنا نتواصل مع بعض وهيكون موجود على الصفحه الخاصه للجمعيه على الفيسبوك باذن الله. شكرا جزيلا مدام شريفه مطاوع رئيسه مجلس اداره الجمعيه المصريه لمرضى ضمور العضلات. وليدنا الفاضل الاستاذ عرفات، لو حابب تختم بحاجه وتوجه كلمه لي. والله الرساله عايز اوجهها للشعب المصري. اتفضل. وخاصه المسؤولين. نعم. حاولوا تاخدوا بالكم من مرضى ضمور العضلات وانتبهوا، ده جاي لكم في الايام اللي جايه دي، جاي لكم جاي لكم، انتوا مش حاسين بيه ان هو جاي يسحب من تحت منكم. هو الخطر الخفي فعلا. نعم. بيسحب من تحت منكم وكلكم هتقعوا تحت منه. نعم. احذروا من ضمور العضلات. يعني المرض بيتفشى وبينتشر. بينتشر بس يعني بعد مراحل الزواج يعني. ايوه. وزي حضرتك في يعني بيشكل قضايا تانية. انا عندي بنتي اللي هي كبيره هبه. دي عندها شايله الجينات، دي قضيه. نعم. شايله الجينات، رافض ان انا اجوزها وهي رافضه ان هي تتجوز. نعم. عشان هتورث، حتى لا يتنقل الامر، هتورث. اه في قضايا تانية، في زوجه بتبقى عندها جينات وراثيه بتجيب علاج عيال عندهم مصابين، زي مثلا حاله وليد او زي حاله كده، الزوج بيهرب منها. بيحملها هي المسؤوليه. وهي مش ذنبها حاجه. صحيح. ده بلاء من عند ربنا. صحيح. هي ما جابتوش وحطته فيها. نعم. ليه؟ هنا بيحصل اختلاف، الاسره بتتفكك. نعم. بسبب المرض ده. يعني المرض ده مش ضمور وعضلات وخلاص وفي النهايه الانسان بيموت، لا، معاناه طبعا، معاناه يعني. أكيد. الحاله تحتاج الى خدمه من اهل البيت، وفي نفس الوقت تحتاج الى تكاليف ماديه كبيره، وغالب الناس للاسف ما عندهاش قدره تعاون. ماديه. تعاون. تعاون. وتعاون في الاسره. نعم. يعني في ناس عندنا في على النت على حمله ضمور العضلات، في ناس اهاليهم مش مستحملاهم. نعم. اهاليهم مش متحملهم. صحيح. يعني بيعملوا حاجات خارجه عن ارادتهم. صحيح. صحيح. عايز حد يرعيه. نعم. فهم زهقوا. نعم. زهقوا فمش لاقيين حد يرعيهم. الجمعيه دي حضرتك اتعملت عشان تراعي الناس دي. نعم. وتلم الناس دي، وفعلا هي ابتدت تلم الناس دي، بس عايزه الجمعيه الايد لوحدها ما تسقفش. الاستاذه الشريفه دي بتنحت في الصخر، انا معتبرها اللي هي الانسانه الوحيده بتنحت في الصخر. فكل الحمل جاي عليها هي. نعم. وعلى كتفها. ان شاء الله يكون الخير في الحلقه القادمه. ان شاء الله. وليد تحب تختم بايه؟ أحب أختم يعني عايز تشكر مثلا عم وائل اللي جاب لك الكرسي الكهربائي، عايز تقول كلمة؟ عايز أشكره، بقول له أنا بحب أوي واللي عملته ده كويس. الله يبارك فيك ونورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نطمئن عليك وبابا كده ان شاء الله نزوره، وبعد ما يكون جالك الكرسي الكهربائي ونطمئن على حالتك ونعيد معاك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير استاذ عرفات، معلش اخرناكم النهارده وارهقناكم. الشرف لينا. الله يبارك فيك استاذ وليد، منورنا ومشرفنا، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نطمئن عليك في المرحله القادمه باذن الله. والشكر خاص للاستاذ وائل، بارك الله فيه. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. كما ايضا اسره قناه الرحمه تتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ وائل عوض اللي تواصل معنا وتفاعل حقيقه وارسل المبلغ لوليد، ومن خلالنا اعطينا المبلغ لوليد حتى يستطيع ان شاء الله انه يجيب الكرسي الكهربائي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الامر في ميزان حسناته، ان ولي ذلك والقادر عليه. ومن هنا الى القاكم باذن الله عز وجل في حلقه اخرى من حلقات من الحياه. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.